وهذا الصلاح والإصلاح ليس من وجهة نظر أرضية، وإنما هو بحكم رب الأرض والسماوات الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ووسائل التربية الإسلامية متنوعة وكثيرة، لكنها كلها تنضبط بضابط واحد: كل وسيلة تكرس شعورا مقبولا أو قيمة مرضية ولا تتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى فهي وسيلة من وسائل التربية الإسلامية. وأهم وسائل التربية الإسلامية ثلاثة: مسلك القدوة، ومسلك التعزيز، ومسلك التعويد. وقد تكلمنا في أسبوعين كاملين ماضيين عن مسلك القدوة، وجاء الدور على المسلك الثاني من هذه المسالك الثلاثة، وذلك هو مسلك التعزيز. مسلك التعزيز، المسلك هو الطريق أو الطريقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. في قصة قدح اللبن وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب بالقدح وروى به أهل الصفة جميعا، كلهم جاءوا في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ودار أبو هريرة ومعه القدح، فشرب منه كل القوم حتى انتهى منهم جميعا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أبو هريرة: ما أجد له مسلكا. المسلك هو الطريق، والتعزيز هو التقوية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. عززنا يعني قويناهما بثالث. وذلك أن عيسى عليه السلام أرسل رسولين من قبله إلى قرية فكذبهما أهل هذه القرية، فأمر الله عز وجل عيسى بأن يرسل ثالثا، هذا هو الرسول الثالث. فعززنا بثالث يعني فقويناهما بثالث. مسلك التعزيز هو مسلك التقوية. تقوية ماذا؟ تقوية الحق، تقوية الصواب، تقوية الحق الذي فعله ولدك، أو تقوية الحق الذي حاد عنه ولدك. فمسلك التعزيز هو مسلك التقوية للحق، للصواب. وتمهيدا للدخول في هذا الموضوع الذي أقوله هو من أهم موضوعات التربية، تمهيدا لذلك أقول: كل واحد منا له قفص معنوي، كل واحد منا له قفص معنوي يحيط به. هذا القفص هو الذي يحدد سلوكه وتصرفه، فما كان داخل القفص فهو مباح متاح، وما كان خارج القفص فإنه ممنوع محظور. هذا القفص المعنوي الذي يحدد سلوك الإنسان منا له صفة الخصوصية، يعني كل واحد منا وله قفص يخصه، لا تتشابه من واحد إلى آخر، تشابها تاما لا تتشابه، لكن هناك تشابه ولا بد بين قفص فلان وقفص فلان المعنوي الذي يحدد سلوكه. من الملاحظ أن قفص المنفلتين واسع، يتحرك كثيرا ويتصرف كثيرا قبل أن يصل إلى حد من حدود قفصه، حتى كأنه يعيش في جنة. من الملاحظ أن قفص الملتزمين بالدين والأخلاق يكون ضيقا، ما أن يتحرك حركة حتى يقابل حدود قفصه هذا الذي يحدد سلوكه. كل واحد منا له قفص يخصه، المنفلتون لهم قفص واسع كأنهم يعيشون في جنة، الملتزمون بشرع الله وبالأخلاق لهم قفص ضيق، ما أن يتحرك حركة حتى يقابل حدا من حدود قفصه. هذا المعنى الجميل أجمل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤول القيد في الرؤيا الدين، الدين قيد، الدين قفص قيد، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نضرب مثالا: رجلان أحدهما ملتزم بشرع الله والآخر منفلت عن الدين والأخلاق، عرض على كل منهما رشوة، كيف ينظر إليها كل واحد منهما؟ الأول الذي هو ملتزم بشرع الله تعرض عليه الرشوة فينظر إليها فيجدها خارج القفص فلا يقبلها، وأما الآخر المنفلت الذي قفصه واسع، حتى الناس يعبرون عن مثل هذا الشخص يقولون ذمته واسعة، فهذا ينظر إلى الرشوة فيجدها داخل القفص فيقبلها. الإنسان منا كما ترى يحدد سلوكه مواصفات هذا القفص: واسع أو ضيق أو قوي أو ضعيف، مواصفات هذا القفص المعنوي هي الذي تحدد سلوك الإنسان منه. ونحن نريد في هذه الخطبة أن نصل إلى كيفية تكوين هذا القفص الذي فرق بين الناس في تعاملاتهم، فإننا إذا وصلنا إلى ذلك فإننا قد وصلنا إلى كنز، هو الذي سنجعله لأولادنا ليكون قفصهم مناسبا للقفص المعنوي الذي يحدد سلوكه على الأخلاق والدين. نقول إن الإنسان منا أول ما يولد يولد وليس له هذا القفص المعنوي، أول ما يولد ليس له حد، يفعل ما يشاء، أول ما يولد لا يعرف ما معنى ملكية خاصة، يأكل في بيته أو عند الجيران لا فارق عنده، لا يعرف ما معنى مشاعر الآخرين، يأخذ حق غيره يضرب غيره ولا يرى أنه أخطأ، فيتصرف هكذا بلا قيد، كل شيء عنده متاح مباح. ثم يتكون هذا القفص شيئا فشيئا. السؤال: كيف يتكون؟ يتكون بأن يتصرف هذا الإنسان الصغير أول ما يولد يتصرف كما يشاء، ثم يمنع من الخطأ ويترك في الصواب، يضرب أخاه فيمنع، هكذا نكون قد وضعنا جزءا من القفص، يأخذ حق غيره فنمنعه، هكذا نكون قد وضعنا جزءا من القفص، وهكذا كلما تصرف تصرفا على سبيل الخطأ فمنع وضع من حوله أجزاء من هذا القفص حتى وصل إلى اكتمال هذا القفص الذي يحدد سلوكه. هذا الذي حكيته لك اسمه مسلك التعزيز. مسلك التعزيز هو تكوين هذا القفص في أولادنا. كونك تكون هذا القفص لولدك هذا معناه أنك تسلك مسلك التعزيز. مسلك التعزيز له قانون كما تعودنا في مسالك التربية. قانون مسلك التعزيز هو إذا أصاب ولدك فافرح وبين فرحك، وإذا أخطأ ولدك فاغضب وبين غضبك. بأي غرض؟ بأي غرض أفعل هذا؟ أفعل هذا بغرض استمرار ولدي على السلوك المرغوب، السلوك الصواب، وأن يتوقف عن السلوك غير المرغوب غير الصواب. قانون مسلك التعزيز هو إذا أصاب ولدك فافرح وبين فرحك، وإذا أخطأ ولدك فاغضب وبين غضبك، بغرض الاستمرار على السلوك المطلوب والتوقف عن السلوك غير المطلوب. معنى هذا القانون أنك لا تمرر أي فعل صواب إلا وتبين فرحتك، ولا تمرر أي فعل خطأ إلا وتبين غضبك. لا تمرر أي فعل أي فعل، أي بيان أي بيان، لكن بالعدل، بالعدل. فإذا كان الفعل كبيرا كان البيان كبيرا، إذا كان الفعل صغيرا كان البيان صغيرا، على الناحيتين في الصواب وفي الخطأ، بالعدل. لكن تبين، لا تسكت ولا مرة. السكوت مرة واحدة في التعزيز يضر، وفعل التعزيز مرة واحدة لا ينفع. فلا بد أن تقوم بالبيان في كل مرة. مثال: ولدك سمى الله قبل أن يأكل فتبسمت له، هذا تعزيز، تعزيز لهذا السلوك الطيب، غرضه الاستمرار في التسمية قبل الأكل. ولدك ضرب أخاه الصغير أظهرت غضبك، هذا تعزيز، تعزيز غرضه التوقف عن ضرب الآخرين. والتعزيز نوعان، كما أن أخطاء أبنائنا نوعان: تعزيز إيجابي يعني افعل، وتعزيز سلبي يعني لا تفعل. تعزيز إيجابي يعني افعل، وهذا يكون للصواب، وتعزيز سلبي معناه لا تفعل، وهذا يكون للخطأ. فأخطاء أولادنا نعززها تعزيزا سلبيا بغرض التوقف عنه، وما أصاب فيه أولادنا فنحن نعززه تعزيزا إيجابيا بغرض الاستمرار على هذا الطبع، الاستمرار على هذا التصرف، الاستمرار على هذا السلوك. كما ضربت لك المثال بالطفل الذي يسمي الله أو سمى الله فتبسمت له، هذا تعزيز إيجابي. ضرب أخاه فأظهرت غضبك، هذا تعزيز سلبي. هذا المسلك من مسالك التربية اعتمده المربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، اعتمده أسلوبا ومسلكا من مسالك التربية. الأمثلة تبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بهذا المسلك مع أصحابه. نضرب بعض الأمثلة للتعزيز الإيجابي ونضرب بعض الأمثلة للتعزيز السلبي. ما معنى التعزيز الإيجابي؟ يعني افعل. ما معنى التعزيز السلبي؟ معناها لا تفعل. من أمثلة التعزيز الإيجابي في تصرف المربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه موقف نادر حصل معه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى مأموما، وهذا موقف نادر وليس هو الموقف الذي كان في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، لما صلى أبو بكر بالناس فخرج عليه الصلاة والسلام لما وجد في نفسه خفة، ليس هذا. ففي هذا الموقف الذي مع أبي بكر صلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما، جاء متأخرا ومع ذلك صلى على يسار أبي بكر إماما يأتم به أبو بكر والمسلمون يأتمون بأبي بكر. أما هذا الموقف الذي أذكره فقد حصل في غزوة تبوك، وكان ذلك في صلاة الصبح. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة بن شعبة، وعاد والناس يصلون صلاة الصبح. نسمع من المغيرة ما حصل. يقول المغيرة: فأقبلت معه، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. الناس متعجبين، هذا الموقف ما حصل من قبل، النبي عليه الصلاة والسلام في الخلف يصلي مأموما لغيره، أفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الركعة المتبقية والصحابة يقولون: سبحان الله، ما هذا الذي حصل، سبحان الله. ولعل بعضهم يقول: يا ليتنا كنا تأخرنا، أو ما شابه ذلك. فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم. يغبطهم أن صلوا الصلاة في وقتها. أحسنتم كلمة من كلمات التعزيز الإيجابي، الإقرار. أحسنت، جميل جميل. كثير من أولادنا يحتاجون إلى هذه الكلمة، يحتاجون إلى هذه الكلمة لنوسع لهم القفص، كما يحتاجون للكلمة الأخرى: أسأت وأخطأت، لنضيق عليهم القفص. نحن إذا قمنا بالتعزيز يغلب علينا التعزيز السلبي: غلطان غلطان غلطان غلطان، باستمرار غلطان. لكن أصاب، إذا جاءتك الفرصة لتوسيع القفص وسعه. لماذا دائما عينك على كل ما يضيق على ولدك قفصه؟ إن كان شيء يوسع أحسنت، يعني هذا من جملة المباح، أدخله في داخل القفص، فما المانع من هذا؟ هذا مثال لتعزيز بالإقرار، تعزيز إيجابي، يعني افعل، يعني صواب، بالإقرار، لكنه إقرار قولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحسنتم. طيب، نذكر مثالا آخر لتعزيز إيجابي بالإقرار أيضا، لكنه إقرار بالفعل، يعني صواب صح لكن بالفعل. كيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا كان في مرض وفاته كما ذكرت لك. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. تقول عائشة: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن مكانك. هذه أن التي تسمى أن التفسيرية، يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مكانك، إنما أشار له إشارة معناها مكانك. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن مكانك. ثم أتي به عليه الصلاة والسلام، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، كما ذكرت لك، إلى الجهة اليسار. هذا موقف فيه تعزيز إيجابي بالإقرار بالفعل، أو ما بيده برأسه بإشارة ما، لأن الإيماء في اللغة لا يستأثر به عضو دون آخر، فقد يكون بالرأس وقد يكون باليد وقد يكون بغيرها. فأومأ النبي عليه الصلاة والسلام بالإقرار له على ما هو عليه. هذان موقفان مثالان للتعزيز الإيجابي. نحتاج إلى أمثلة أيضا في التعزيز السلبي الذي معناه لا تفعل. قبل أن أذكر لك هذه الأمثلة في التعزيز السلبي الذي معناه لا تفعل ويكون للخطأ، أقول من تمام التعزيز السلبي أن يكون مبررا ومعه البديل. من تمام التعزيز السلبي أن يكون مبررا. ما معنى تعزيز سلبي؟ يعني لا تفعل، خلاصته توقف عما تفعل. ينبغي أن يكون مبررا، ينبغي أن يكون معه بديله من أجل أن يتم. لماذا؟ لأن من بركات هذا المسلك أن كل تعزيز إيجابي يحدث تعزيزا سلبيا في المقابل، وأن كل تعزيز سلبي يحدث تعزيزا إيجابيا في المقابل. كيف؟ الأمثلة تبين. الأم عندما تضع شيئا مرا لفطام ولدها، هذا تعزيز سلبي للرضاع، صح ولا لا؟ يعني ما ترضعش بعد هذا، توقف عن الرضاع، هذا تعزيز سلبي للرضاع. معناه لا ترضع، لا تأكل، لا يتغذى؟ لا، إنما هو تعزيز سلبي للرضاع وتعزيز إيجابي للأكل بالأسنان. فكل تعزيز سلبي في مقابله تعزيز إيجابي، وكل تعزيز إيجابي في مقابله تعزيز سلبي. لو أنك خرجت في الصباح فوجدت الشوارع مزدحمة، ذهبت إلى العمل، تأخرت على العمل، عوقبت، هذا العقاب تعزيز سلبي للخروج في هذا الموعد. هل معناها أنك تجلس في البيت ولا تخرج؟ لا، إنما معناها أن تخرج في موعد أبكر من هذا الموعد قبل الازدحام. إذن فهذه العقوبة التي حصلت في العمل هي تعزيز سلبي للخروج في هذا الموعد، وهي تعزيز إيجابي للخروج قبل هذا الموعد. فكل تعزيز سلبي في مقابله تعزيز إيجابي. إذن من باب بركة واستثمار بركة هذا المسلك، فأنت إذا عززت تعزيزا سلبيا اذكر معه البديل واذكر سببه ومبرره من أجل أن يستفيد منه ولدك. كما ذكرنا ليس المقصود من التصرف مع أولادنا هو التطويع، هذه صفة القائد، هذه صفة المدير. أما الوالد فتصرفاته تختلف، أنت لا تريد أن تطوع ولدك على ما تريد، افعل لا تفعل وانتهينا. لا، أنت تريد أن تكون له، لا تنسى، أنت تريد أن تكون له قفصا يحدد له سلوكه على مقتضى الأخلاق والدين. إذن فإذا عززت تعزيزا سلبيا يعني لا تفعل، فاذكر مبرره واذكر بديله لتساعده على أن يتبنى هذا الموقف أو هذا الصواب وأن يدافع عنه وأن يلتزم به. إذا علمت هذا أمكننا الآن أن نذكر أمثلة للتعزيز السلبي منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه. من ذلك موقف طريف حصل مع الصحابي معاوية بن الحكم السلمي. معاوية كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة، يقول معاوية: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يعني في الصلاة، هذا لا حرج فيه، إنسان يعطس في الصلاة هذا لا حرج فيه، وأن يقول الحمد لله هذا أيضا لا حرج فيه، لكن أن يرد عليه إنسان من المصلين هذا الذي فيه الحرج. يقول معاوية: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، رد عليه هو في السلام، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونه، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال، هذا هو التعزيز، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فأنكر عليه، هذا تعزيز سلبي بالإنكار القولي. فعزز النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل عليه، لكنه ما تركه، أعطاه البديل وعلمه وثبته وذكر له المبرر. ما المبرر الذي ذكره؟ أن هذا لا يصلح. ما البديل الذي ذكره له؟ أنه قال له إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا هو الذي يباح لنا أن نفعله في الصلاة. مثال آخر، وهو مثال الرجل الذي أساء في صلاته، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي هذه الصلاة التي أساء فيها، فماذا حصل منه هذا الرجل وماذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع الموقف يحكيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سترا على هذا الصحابي لم يذكر اسمه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلى وانصرف من الصلاة وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له السلام عليك، رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام بمجرد الإجابة، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ماذا؟ عزز تعزيزا سلبيا وذكر مبرره، لكن لم يعلم، لم يذكر البديل. اسمع لتمام القصة، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، هو ما يعرفش كده، فقام يصلي مرة أخرى بنفس الطريقة، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يحدث للرجل هذا، يعود يصلي ويعود مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، يرد عليه السلام ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا المثال الذي معنا. المثال الثاني، لاحظتم معي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مرر أنكر، وهذا تعزيز سلبي، وذكر المبرر فإنك لم تصلي، لكنه لم يذكر له البديل. وهذا نتعلم منه نكتة تربوية، بل أقول هي سر من أسرار التربية والتعليم. ما هو؟ أنك قد تتعمد أن تؤخر البديل إلى أن يصل المتربي إلى الحق والصواب بمفرده وأنت تتابع، فإن لم يستطع تشوف، عندها إذا ذكرت له الصواب والحق وعلمته أخذه وهو مشتاق. أقول هذا سر من أسرار التربية والتعليم، وله أثر تعليمي رائع، لذلك اعتمدته في طريقة قاعدة بغدادية في تعليم القراءة العربية سرا من أسرار التعليم. مثاله إن المعلم مثلا يملي على الطفل اكتب حرف التاء، كتب الولد نفس الشكل الطبق ووضع نقطة من تحت. المعلم يقول له خطأ ولا يعلمه. الولد يفكر يقول إذن نضع كمان نقطة من تحت، فيقول له المعلم خطأ. يحاول مرة أخرى فيمسح هاتين النقطتين ووضع نقطة واحدة فوق، خطأ. إما أن يتركه إلى أن يصل بمفرده أو أن يدخل هو ويعلمه، يقول التاء عليها نقطتين من فوق، يعلمه إن هذا هو الصواب بعد أن اشتاق إن لم يصل أو يصل بمفرده. وهذا من أسرار التربية والتعليم، وأقول جازما هذا مما فقد أو يكاد أن يكون مفقودا في مدارسنا. إذا تكلمنا في مسالك التعليم سنتكلم عن مثل هذا، لكن هذا مهم جدا في التربية والتعليم. مثاله في التربية، الطفل تطلب منه أمه أن يلبس الحذاء، فأخذ الفردة اليسار يلبسها في اليمين، قالت خطأ، فتركها الولد وأخذ اليمين يلبسها في اليسار، فقالت له خطأ. ثم تعلمه، كأن تقول له مثلا هذا الشريط اللاصق يكون من ناحية الخارج، خارج القدم ليس في الداخل، فتعلمه. بعد أن تركته يحاول، هذه نكتة تربوية وسر، سر من أسرار التربية والتعليم، أن تترك المتعلم أو المتربي يخطئ تحت عينك إلى أن يصل إلى الصواب. إذا طال به الأمر وخفت عليه أو احتجت أن تتدخل، تدخل واذكر له الصواب، عندها سيكون متشوفا مشتاقا، سيتعلمها ولا ينساها بعد هذا. التعزيز كما رأيتم أنواع كثيرة ودرجات كثيرة. التعزيز الإيجابي عندك الإقرار السكوتي والقولي والفعلي، التبسم، الهدية، الدعاء. في التعزيز السلبي عندك أنواع أيضا، الإنكار بالقول، الإنكار بالفعل، الامتعاض، الغضب، المنع من بعض المزايا أو ما شابه. إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة نذكر بعض الأمثلة لهذه الدرجات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي كل منهما له درجات، فمن هذه الدرجات الإقرار السكوتي، يحدث الأمر فتسكت. الإقرار الفعلي تشير بأن هذا صواب. الإقرار القولي تقول أحسنت أو أصبت أو بارك الله فيك أو ما شابه ذلك. الإقرار بالهدية، الإقرار بالتبسم، الإقرار بالدعاء إلى آخره. وكذلك التعزيز السلبي هو أيضا، هناك إنكار بالقول، هناك إنكار بالفعل، وهناك إنكار بالحرمان من بعض المزايا، هناك الإنكار بالامتعاض والعبوسة في الوجه وما شابه ذلك. أذكر لك مثالا من أفعال المربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه غير ما ذكرنا، وذلك تعزيز إيجابي بالدعاء، وهذا أيضا من جملة ما غاب عن مجتمعاتنا وبيئاتنا التربوية، أن تعزز فعل الصواب من ولدك أو مرباك بأن تدعو له. من ذلك ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، الموقف الذي حصل مع ابن عباس ابن عم خير الناس صلوات الله وسلامه على محمد ورضي الله عن العباس وولده. يقول ابن عباس دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، الوضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضأ به، فوضعت له وضوءا، قال من فعل هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. هذا تعزيز إيجابي رائع. طفل فطن رأى النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذهب إلى الخلاء وعاد طلب ماء أو أحضروا له ماء ليتوضأ، هو من عند نفسه تحرك بهذا التحرك. رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للخلاء فجاء بالوضوء ووضعه في الطريق، حتى إذا عاد عليه الصلاة والسلام وجده أمامه. بالله عليك كم من أولادنا فعل مثل هذا؟ أنا متأكد إن كثير منا حصل معه مواقف من أولادهم وهم صغار بمثل هذا، لكن نحن الذين نميت هذه المواهب في أولادنا. ماذا حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم من العمل كده؟ فأخبر ابن عباس، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين. وما أدراك بهذه الدعوة، وماذا فعلت في ابن عباس، وماذا فعلت في من تعلمه من ابن عباس، وماذا فعلت إلى يومنا هذا من بركات هذه الدعوة منه عليه الصلاة والسلام. ولاحظ ملحوظة مهمة وفائدة عزيزة، وهي أن يكون الدعاء مناسبا للفعل الصواب من الولد. الولد لما تصرف فيه فهم وفقه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفهم والفقه، فأنت برضو تختار دعاء مناسب للموقف. يعني مثلا لو خرج الولد مع أمه لشراء بعض الحاجيات وعاد الولد وقالت أمه الولد ما تركني أحمل شيئا طوال الطريق أبدا، صمم أنه هو الذي يحمل كل شيء، إذا قالت لك هذا ماذا تفعل؟ تدعو، تعزز إيجابيا من ذلك بالدعاء، تدعو بدعاء مناسب، تدعو له بدوام الصحة، بالعافية، بالبركة في بدنه، مناسب للمقام. لو أنه ضاع منك مثلا شيء من الأشياء ثم وجده ولدك ففرحت أنت لهذا، ادعو له مثلا بأن يفرج الله كرباته، أمر أنت نسيته وتذكره فأنت تدعو له مثلا أن ييسر الله عز وجل له حفظ القرآن. من ذلك أيضا، وهذا مثال حصل من المرأة الجبل الصحابية الجليلة المربية الموفقة أم سليم رضوان الله عليها، وذلك مع ولدها أنس بن مالك. الموقف هو موقف حفظ السر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أنس بن مالك الذي هو الخادم ابن أم سليم، ذهبت أم سليم به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة، وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله خادما له. أنس ذهب في حاجة من حاجات، مأمورية من مأموريات كثيرة، ففي مرة من المرات أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة وأعلمه أن هذه الحاجة سر. أنس يحكي هذا الموقف، يقول أنس: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا. هذا الحديث سيمر معنا عدة مرات في رحلتنا إن شاء الله من كثرة ما فيه من الفوائد التربوية. يقول: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها، فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ يعني ما أخرك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعزيز إيجابي بالإقرار من صحابية مربية، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نفرد لها خطبة كاملة، لأنها من المربين الذين يستحقون منا العناية والاهتمام ودراسة ما حصل منهم من تصرفات. يأتيها ولدها الصغير فيخبرها أنه كان في حاجة، ما هي هذه الحاجة؟ سر. لو كانت أم من أمهات زماننا ماذا قالت لولدها؟ يعني خلاص كبرت، يعني عرفت الأسرار ما عرفتهاش، يعني مش هتقول لي، النبي مش هيزعل، إلى آخره. أما هذه فماذا قالت لما قال لها سر؟ مباشرة عززت فعله إيجابيا وقالت: احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التعزيز الإيجابي أيضا التعزيز بالهدية. هناك موقف لطيف حصل مع الصحابي الطفل إمام القوم عمرو بن سلمة الذي كان يصلي بقومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. موقف جميل فيه تعزيز إيجابي بالهدية. الذي يحكي الموقف هو عمرو نفسه، يقول: كنا بحاضر يمر الناس بنا. كنا بحاضر يعني بمكان فيه بئر يقدمون للناس أكل، يعني يفعلون شيء من الخدمات في طريق الناس في سفرهم وذهابهم وإيابهم إلى أين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعودون وهم من عند النبي عليه الصلاة والسلام يمرون عليه مرة أخرى وهم ما زالوا على الكفر. هؤلاء الذين يحكي عنهم عمرو كانوا عند هذه الحكاية، عند هذا الكلام إلى هنا، كانوا ما زالوا على الكفر. يقول: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا، يعني هم رايحين يمر بهم وهم راجعين يمر بهم، فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا. يعني هم رايحين وهم جايين يقولوا حصل إيه؟ يقول: والله الراجل ده يدعي إن نزل عليه الصورة اسمها صورة العصر، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يروحوا الناس دول يبقوا الناس تانيين إيه اللي حصل؟ والله بيدعي إن نزل عليه الصورة اسمها صورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى آخره. يحكون أمام الطفل هذا الصغير المعلم. يقول: وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتحة. يعني إيه تلوم بإسلامهم الفتحة؟ يعني تنتظر. فسرها هو بعدها فقال: فيقولون اتركوه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح، لما فتحت مكة، ماذا حصل من الناس الذين ينتظرون؟ تدفعوا للإسلام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامه، وبدر أبي قومي بإسلامهم، يعني سبقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. من أكثرهم قرآنا؟ عمرو، هذا الطفل المعلم. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: واروا عنا عورة قارئكم. فقطعوا لي قميصا، اسمع هذه هي الهدية، فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بذلك القميص. التعزيز بالهدية. يمكن أن يكون في بعض المناسبات تتكلم بكلمة تؤدي إلى تعزيزين وليس إلى تعزيز واحد. أذكر لك مثالا لهذا أيضا لنتمم الفائدة، وهو ما حصل مع ابن عمر رضي الله عنه، قصة النخلة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحظورة أو هذه الفظورة، لما ذكرها للصحابة وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر وابن عمر، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام فالزورة إجابتها النخلة، لكن لأنهم يقابلون النخلة في ذهابهم وإيابهم ما توقعوا أن تكون هذه الفزورة، ما توقعوا أن تكون هذه الإجابة. الموقف يحكيه ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر، يعني موجودين أبو بكر وعمر موجودين، فاستحيا، هذا من الأدب، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي اللي هو عمر، فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها، هذا هو التعزيز، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. التعزيز حصل تعزيز سلبي وإيجابي في أسلوب واحد، وذلك أنه عززه في أنه علم الإجابة، لكنه عززه سلبيا في أنه لم يذكر هذه الإجابة، عززه إيجابيا في أنه علم ذلك، وعززه سلبيا في أنه سكت ولم يتكلم، سكت ولم يتكلم. التعزيزات كثيرة، أنواعها كثيرة، درجاتها كثيرة. الحكمة تقتضي أن تضع التعزيز في مكانه المناسب. سيكون لنا إن شاء الله تبارك وتعالى مسلك كامل نختم به هذه الدورة، اسمه مسلك الحكمة إن شاء الله تبارك وتعالى. مسلك الحكمة من مقتضياته في موضوعنا أن تضع التعزيز المناسب في الموقف المناسب مع الشخص المناسب، وتراعي الفوارق، هذا ابن، هذه بنت، هذا صغير، هذا كبير، هذا يعني يكفيه إشارة، هذا لابد من لوم شديد مثلا، أو لابد من حرمانه من بعض الأشياء، فهذا يصلحه كذا وهذا يصلحه كذا. هذا من الحكمة التي تكون من الإنسان أن يضع كل شيء في موضعه. لكن بداية إلى أن نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في مسلك الحكمة هذا، أقول لك: إذا أردت أن تصل إلى التعزيز المناسب فضع نفسك مكان ولدك، هذا أعون لك على تحديد أي التعزيزات هو الذي يناسب هذا الموقف، هذا الولد، في هذا التصرف، في هذا الوقت، لأن هذه من العوامل التي تؤثر في اختيار التعزيز المناسب في هذا الموقف. أخي الكريم، هذا الذي ذكرته كله إنما هو في التعزيز الإيجابي والسلبي إذا كنت موجودا، إذا كنت موجودا، إذا رأيت بنفسك الفعل الصواب أو الفعل الخطأ. فما الحل لو أن هذا الصواب أو هذا الخطأ حصل في غيابك؟ كيف تعزز ما حصل في غيابك؟ ابقى معنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة، سنتكلم في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل ذوات الأهمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم بارك لنا في أبنائنا وفي بناتنا وفي صحتنا وفي عافيتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهديين. اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين. اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين. اللهم إن اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم أنت لنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.